أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الاستلاف بمعنى القرض من أجل العمرة وسداد المبلغ المقترض بعد أداء العمرة، هل يجوز هذا؟ إذا كان القرض مع الزيادة فهذا لا يجوز، لأنه ربا، هذا ربا. لكن إن كان القرض يعني قرض إرفاق وقرض إحسان، يعني أحد المحسنين أقرضه ليحج، فهذا نعم جائز إذا كان عنده ما يسد هذا الدين به بعد رجوعه، هذا جائز لا بأس. فهذا في تفصيل المسألة. إن كان القرض ربويا يعني أخذه بالربا، يعني أخذ المقرض عليه فوائد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. أما إن كان القرض هو عقد إرفاق، يعني المقرض أقرضه احتسابا لله عز وجل، وهذا يحج ولا شيء ولا حرج عليه، والمقرض إن شاء الله له أجر، ولكن ينبغي أن يكون عند المقترض ما يقابل به سداد القرض إذا عاد من الحج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم إذا كان جواب كان فعل مضارع فماذا يترتب عليه؟ لأني ما ضبط. يقولون إذا كان يعني جواب كان أو اسم كان جملة فعلها مضارع، قالوا هذا يدل على أن الأكثر المداومة على هذا الأمر، كما ورد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة فجر الجمعة بكذا، يقرأ، هذا فعل مضارع، وهو في محل نصب خبر كان، يعني هذا يدل على كثرة المداومة على هذا. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيطيل في الأولى ويعني يقصر في الثانية، وهكذا. يعني إذا كان جواب أو إذا كان خبر كان فعل مضارع في محل نصب فإنه يدل على أن الغالب الدوام على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أريد أن أنفق مالا كثيرا وأريد أن تكون عندي أوقاف حتى يأجرني الله عز وجل، لكن ما عندي، فماذا علي أن أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقراء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يعني يصلون كما نصلي ويتصدقون كما ويتصدقون ولا نتصدق. يقولنا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا شيء نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولا يساويكم إلا من فعل كما فعلتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: تسبحون 33 وتكبرون 33 وتحمدون 33، كم؟ 99. كم؟ 99. وتختمون 100 بقولكم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يقول: تسبقون غيركم إلا من فعل مثل ما فعلتم. والفقراء انصرفوا وصاروا يعني صاروا يقولون هذا الذكر. ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الأغنياء علموا بهذا الأمر فصاروا يقولون كما نقول يتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت يا مسلم اعمل من القرب التي تقربك إلى الله عز وجل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تنظر، لا تتطلع إلى من هو أكثر مالا منك، لأن بعض الناس عنده أموال لكنه محروم منها، وبعض الناس الله يفتح عليه يفتح عليه ويتصدق من المال، لكن المال الغالب على المال أنه فتنة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم نعم يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم فتنة إنما أموالكم فتنة فاتقوا الله ما استطعتم. فالمال فتنة لأنه محبوب إلى النفس، لكن إذا الإنسان إذا أعطاه من المال وفتح عليه بالتصدق من هذا المال والإنفاق من هذا المال فهذا خير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل صيغة السلام بعد الصلاة السلام عليكم يرحمه الله أم السلام عليكم ورحمة الله؟ لا، السلام عليكم ورحمة الله يرحمه الله، الدعاء لمن يرحمه الله؟ السلام عليكم ورحمة الله، فهذا الصيغة التي وردت. وإن اقتصر على قول السلام عليكم جاز، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاز، كله جائز هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وإذا أردت أن أسلم على مجموعة فكيفية السلام كيف؟ أقول السلام عليكم ورحمة الله يرحمكم الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرحمكم الله ما أعلم أنه ورد في نص من النصوص. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل الحديث يقول لا تساوي الإمام ولا تسبقوه، فكيف أفعل في قول آمين؟ هل أقولها مع الإمام أم قبل الإمام؟ لا، مع الإمام أو بعد ما ينقطع صوت الإمام، لأن أفعال المأموم وأقوال المأموم تابعة لأفعال الإمام، فأنت تقولها إذا انقطع صوت الإمام بأمين تؤمن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي حدود الحرم المكي في مكة المكرمة؟ نحن نشرف في مكة الآن، الحدود مبينة هناك بعلامات إن شاء الله إذا دخلتم مكة ترونها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل شخص يريد أن يحج ويعتمر عن والده المتوفى مع العلم أن أباه حج من قبل، فهل يجوز أن يحج عنه ويعتمر تطوع؟ نعم يجوز، لأن هذا من باب الإحسان ومن باب يعني البر بالوالد، ويجوز له يجوز ذلك لأنها نافلة، تكون نافلة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل عندي طفل معاق وقعيد الفراش، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ لا، الطفل ما يعتمر عنه، الطفل يعني الطفل يعني لا يجب عليه حج ولا تجب عليه عمرة، لكن لو حج به صح حجه ولا يجزيه عن حجة الإسلام، يعني ما في نيابة عن الطفل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو حكم الطلاق الثلاث في وقت واحد، كأن يقول لها أنت طالق بالثلاثة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء جزاكم الله خيرا، هل يقع واحد أم ثلاث؟ هذه مسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها، أكثر الفقهاء يرون أنها تقع ثلاث، لأنه فسر المجمل بقوله ثلاثا فبين المراد، فعند الجمهور يقع ثلاث، وقال بعض العلم يقع واحدة، لأنه قد جاء في حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم أمضاه عليهم عمر. المسألة مختلف فيها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يقول رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه وأتم الحج والعمرة لله، فهل تكون العمرة هنا فرض؟ لا، المراد إذا دخلت في العمرة أو دخلت في الحج لا بد من الإتمام، حتى وإن كان الحج نفلا والعمرة نفل، إذا دخل فيها الناسك يجب عليه الإتمام، لا يعني ليس له الخروج من النسك إلا إذا اشترط وحصل له عائق أو مانع يمنعه من الوصول إلى البيت له أن يتحلل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وهل تجوز العمرة للأحياء؟ يعني يقصد يا شيخنا من من الأحياء الذي يجوز الاعتمار عنه؟ الأحياء الذين يجوز الاعتمار عنهم كبير السن الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج، وكذلك المريض الذي لا يرجى زوال مرضه تجوز النيابة عنه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لصديق وأنا لم أعتمر بعد؟ لا، الذي لم يعتمر بعد ولم يؤدي العمرة الواجبة ليس له أن ينوب عن غيره، حتى لو لم يكن صديق، لو كان الأب ولا أو الأم أو الأخ أو الابن. لا أولا تعتمر عن نفسك أنت أولا، يعني الواجب تؤدي العمرة الواجبة، ثم بعد ذلك لك أن تعتمر عمن شئت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم السجدة وأنا أقرأ القرآن؟ هل يجوز أن أسجد لها سجدة التلاوة أم لا؟ نعم، سنة أن تسجد سجود التلاوة إذا مررت بآية سجدة، سنة وليست واجبة على القول الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لدي عامل وكان يسرقني، وعندما علمت بهذه السرقة ضفت عليه أموال مبلغ من المال معين دون علمه، فهل هذا حلال؟ يعني العامل كان يسرقه فأراد أن يؤدبه فخصم عليه أو زاد عليه. لا، هذا غير مشروع. إن كنت تعلم المال الذي سرقه منك، نعم، يعني أضف عليه قدر هذا المال ويعرفه. أما أن تضيف عليه شيء مجهول قد يكون أكثر، يعني مساوي للمال الذي ذكرت، وقد يكون أقل يكون أكثر، هذا في غرر، والغرر منهي عنه في شريعتنا. نعم. يعلمه بذلك شيخنا؟ كيف يعلمه بذلك؟ يعني الآن هو علم أن العامل سرقه فأراد أن يضيف عليه مال حتى يستوفي حقه، فيعرف العامل أو لا يعرفه فقط لغير يزيد عليه؟ لا، إذا كان تعليمه للعامل يفيد، ويعني والعامل يستطيع أن يخبره بالمبلغ المختلس يخبره، أما إذا لم يكن في ذلك فائدة، الإخبار ليس فيه فائدة لا يخبره. لكن كون يضيف شيء مجهول على العامل وهو لا يعلم القدر المسروق، هذا لا يجوز. نعم. طيب الآن بعد أن أخذ من العامل كيف يتخلص من هذا المال؟ ما أخذ ويقولك يضيف. أيوة، أضاف إليه وخصم، يعني وفى حقه، والآن يريد أن يتخلص منه. يعيد المبلغ الذي أخذه منه إلا إذا اعترف العامل له بقدر المال المسروق. نعم. العامل سافر الآن وهو يريد أن يتخلص من هذا المال، يعني تورعا. لا أدري، الله أعلم، يعني تخلص من هذا المال، لأن المال هنا قد يكون مالها المسروق وقد يكون مال العامل. لكن يعني إذا يعني الذي يظهر لي أن يتصدق به بالمال عن نية من هو له. نعم. يتصدق بالمال عن نية من هو له، سواء كان إن كان له عن يتصدق به عن نفسه، وإن كان للعامل عن العامل، والذي يحدد هذا النية، والله يعلم الجهر وما يخفى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من الفندق أو البيت، يعني لبس ملابس الإحرام؟ يجوز، نعم يجوز، لكن الدخول في النسك يجوز أيضا حتى من السكن، لكن الأفضل أن يكون من الميقات، النسك، الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجب أن يكون النائب يبدأ من مكان موطن المنيب في العمرة؟ نعم، عند فقهاء الحنابلة يشترط في النائب أن تكون النيابة من حيث وجب الحج على المستنيب، لكن الصحيح كما تقدم بالأمس، الصحيح أنه لا يشترط، يعني لا للمنيب أن يستنيب غيره في الحج من أي مكان كان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تجب العمرة عن أخ ميت؟ ما تجب هذه، ما الله عز وجل لم يوجب على أحد عبادة غيره أو ما يجب على غيره، لكن يستحب، يستحب أن تعتمر عن أخيك المتوفي أو أبيك، حتى لو كان أبوك ما يجب عليك أن تعتمر عنه، لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن المستحب أنك يعني تحج أو تعتمر عن قريبك إذا كان توفي، والحج واجبا عليه والعمرة واجبة عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أريد أن أعتمر عن أخي وأبي المتوفين، وأنا لست من سكان مكة، فمن أي ميقات أحرم؟ هو من سكان مكة؟ ليس من سكان مكة، ليس من سكان مكة. لا، إذا لم تكن من سكان مكة فكثير من العلماء يقول تخرج إلى أقرب المواقيت، إلى أقرب المواقيت المكانية وتحرم منها، لأن الإحرام من التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة، يقولوا بالعمرة هذا يقول خاص بالمكيين، يعني الأفاقي ما يدخل في هذا. نعم. في بقية سؤاله يقول وما هي المدة التي ينبغي أن أنتظرها بعد أداء عمرتي حتى أعتمر عن أخي ووالدي؟ ما في مدة، إلا بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا كان قد حلق في العمرة السابقة ينتظر 10 أيام حتى يحمم الشعر، لأن الحلق والتقصير في النسك واجب. قالوا فينتظر حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر ثم يعتمر. لكن إذا كان قد قصر يعني في العمرة الأولى والشعر باقي ما في زمن، حتى لو خرج في نفس اليوم أو اليوم الثاني أو الثالث جائز. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو مفهوم ملك اليمين؟ مفهوم ملك اليمين هذا منطوق، ملك اليمين ما هو مفهوم ملك اليمين؟ يعني الرقيق الذي يملكه مالكه، يملكه مالكه يعني رقيق، ويملكه شخص معين، يعني سواء كان هذا الرقيق رجل أو امرأة، هذا هو ملك اليمين. هذا ملك اليمين هو يعني رقيق مملوك لفلان آدمي من الناس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لا أستطيع أن أشتري شقة، فهل يجوز لي أن أشتريها من البنك، حيث أن البنك يشتريها من المالك وأنا أشتريها من البنك مقابل نسبة معينة من الأرباح؟ نعم، هذا لا بأس، إذا كان البنك يملكها، يملك الشقة من المالك، من مالكها، ثم يبيعها البنك على مشتري جديد، هذا جائز حتى لو كان بالزيادة، لأنها عين بيعت بالزيادة في إلى زمن مؤجل، وهذا جائز إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل تجوز الصلاة بعد العصر وبعد الفجر في المسجدين الحرام والنبوي؟ لا تجوز إلا إذا كانت الصلوات من ذوات الأسباب. إذا كان الصلاة من ذوات الأسباب يعني طفت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، لك أن تصلي ركعتي الطواف لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. وأيضا لو أنك دخلت لتقرأ قرآن في المسجد، تقرأ قرآن أو تذكر الله عز وجل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، لك أن تصلي تحية المسجد لأن من الصلوات ذوات الأسباب. كذلك الجنازة، يعني لو أدخلت جنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يجوز أن يصلى عليها لأن من الصلوات ذوات الأسباب، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل دعاء الاستفتاح هل هو قاصر على الفريضة أم الفريضة والنفل؟ لا، للفريضة والنافلة، الاستفتاح للفريضة والنافلة، وهكذا أحكام الصلوات من التكبير والتسبيح والتحميد، والأحكام لا فرق بين النافلة والفريضة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل من السنة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الأقرب أن هذا من السنة، أن هذا من السنة وضع اليد اليمنى على الأسرة بعدما يرفع من الركوع، هذا من السنة. لماذا؟ لحديث سهل الساعدي، لحديث سهل الساعدي رضي الله عنه قال: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى عاد كل عضو إلى محله، يعني وعودة العضو إلى محله كانت اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع. فهذا يفيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعدما رفع من الركوع، والحديث صحيح، حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. هذه الأسئلة يا شيخنا دائما تتكرر، هل أستطيع أن أشرع في نفس اليوم بأداء عمرة أخرى ومن أي الأماكن أحرم؟ ماذا تقدم الكلام عليه كثير، قدم الكلام عليه كثير. لك إذا كنت قد حلقت في العمرة الأولى لا يشرع لك أن تحرم يعني في نفس اليوم أو في اليوم الثاني، لأنك لا تجد شعرا تحلقه أو تقصره، والحلق والتقصير نسك من الأنساك، أنساك العمرة وأنساك الحج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول السائل: نعلم أن الحج في شهر ذي الحجة، كيف نوفق بين الآية واقتصار الحج في شهر ذي الحجة؟ هو كأنه فهم الآية خطأ يا شيخنا. لا، فهم الآية خطأ، هذا فهمك للآية خطأ. الآية الحج يقول، يعني الآية تقول: الحج أشهر معلومات، والجمع أقله ثلاثة، الجمع أقله ثلاثة. فلو قلنا أشهر الحج شوال وذا القعدة وذا الحجة صارت ثلاثة أشهر، لكن الجمهور يقولون لا، المقصود شهران وعشر من شهر ذي الحجة، ويقول يجوز إطلاق البعض وإرادة الكل، والمسألة خلافية. لكن فقهاء المالكية رحمهم الله يقولون الأشهر الثلاثة كلها أشهر الحج. لكن يشكل على هذا أنهم يقولون بعد أيام التشريق ليس في أعمال حج، يعني انتهت أعمال الحج. فعلى كل حال الجمهور يقولون أشهر الحج شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل جبل أحد من جبال الجنة؟ العلم عند الله تعالى، الله أعلم. نعم، غيره. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الصلاة في المسجد النبوي تضاعف إلى 1000 صلاة، كيف العمل في، يعني يقصد لو هناك أعمال أخرى غير الصلاة هل تضاعف، مثل قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والصدقة في المسجد النبوي، هل تضاعف؟ النص ورد في الصلاة، لكن بالنسبة لتلاوة القرآن هذا له فضل آخر. الحرف الواحد بكم حسنة؟ 10 حسنات. يعني الفاتحة 150 حرف بكم حسنة؟ 1500 حسنة. فالقرآن يعني له مجال آخر، والذكر أيضا له فضل آخر. أما النص يعني خير من 1000 صلاة، هذا بالنسبة للصلاة المشروعة المعروفة، الصلاة الاصطلاحية المعروفة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.